بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب رياض الصالحين: باب التقوى. وقول الله قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التقوى معناها أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. التقوى معناها أن يطاع الله فلا يعصى. إذا أطعت الله ولم تعصه فهذا من التقوى. وأن يذكر فلا ينسى، يعني تكون مداوما على ذكر الله ولا تغفل عن ذلك، فإن الله لا يحب الغافلين. وأن يشكر فلا يكفر، فإذا شكرت الله على نعمه ولم تكفرها، استعنت بها على نعمه، استعنت بنعمه على طاعته، واعترفت له بالفضل والإنعام، وأثنيت الله على الله بلسانك، فهذا هو الشكر. كذلك معنى التقوى أن لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. أمرك بأوامر، بفرائض، واجبات، فاحذر أن يفقدك، يعني بأنك لا تعملها. ولا يراك حيث نهاك، فقد نهاك عن المعاصي كلها، فاحذر أن يراك ربك وأنت مكب على المعصية وقد نهاك عنها، فإن ذلك من التقوى. ألا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. كذلك التقوى معناها الخوف من الجليل، يعني تخاف الله في السر والعلانية، وخوف الله يمنعك ويردعك عن المعاصي، فهذا من التقوى. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، يعني العمل بالقرآن، تحل حلاله وتحرم حرامه، تؤدي فرائضه، تقف عند حدوده وتتلوه حق تلاوته. العمل بالتنزيل والقناعة بالقليل، لأن القناعة كنز لا ينفد، وإذا أعطاك الله القناعة جعل الله غناك في قلبك، رأيت القليل كثيرا وارتاحت نفسك واطمأن قلبك، فليكن بك شره أو حرص على جمع الدنيا من أي طريق كان، يكون عندك قناعة، لأن الإنسان الذي لا يقنع لا يشبع. لو أعطي واديان من ذهب نتمنى لهما ثالثة، والاستعداد للرحيل كذلك، تكون الاستعداد الأهوة دائما، فلا تدري متى يوافيك رسول ربك فيقبض روحك، فكن على استعداد دائما. فذلك من التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد للرحيل. فالله عز وجل جعل التقوى هي سبيل السعادة في الدنيا والآخرة، سبيل النجاة والفلاح والنجاح. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. واتقوا الله ويعلمكم الله. فمتى كان العبد متقيا كان بإذن الله موفقا، وكان سعيدا في دنياه وأخراه. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق تقاته بقدر ما تستطيع، اتقوا الله ما استطعتم، فهذا تفسير لها. اتقوا الله حق تقاته بأن تتق الله بقدر ما تستطيع، فإن الله لم يكلفنا ما لا نطيق، ولا ينبغي لنا أن نترك شيئا ونحن نطيقه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن أطاع الله بقدر استطاعته سرا وعلانية فقد اتقى الله. وتقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فتلك وصية الله لعباده جميعا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، يقول اتق الله في نفسك وبمن معك، فلا يحملهم ما لا يطيقون، ولا يدخلهم المخاطر، بل يختار لهم الأيسر. فيجب على العبد أن يتق الله بأن يعمل بمرضاة الله ويتجنب معصيته بقدر ما يستطيع. أما ترك المعاصي فليس فيها عذر، لكن فعل الطاعات اتقوا الله ما استطعت، افعل ما تستطيع. يقول عليه الصلاة والسلام إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، هذا ليس فيه رخصة. اجتناب النواهي ليس فيه تساهل ولا تسامح. إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الأوامر بقدر المستطاع، لا تقصر في شيء تستطيعه ولا تحمل ما لا تطيق، لا تتحمل ما لا تطيق. دين الله يسر، فرائضه يسرها علينا. إذا كان الإنسان صائم ثم سافر وشق عليه الصوم جاز له أن يفطر ويقضي، مريض ما استطيع الصوم يفطر ويقضي. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الصلاة أيضا فرضها أربع، ولكن عند السفر لوجود المشقة والتعب يسر علينا فشرع لنا القصر، وهكذا. فعلى العبد أن يعمل من العمل بقدر ما يستطيع. فلقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام حبلا ممدودا في المسجد فقال: لمن هذا؟ قالوا: هذا لزينب، تقوم فتصلي فإذا تعبت تمسكت به، يعني من شدة القيام تتعب. فقال: حلوه، اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فلا ينبغي الإنسان يكلف نفسه، لأنك تكلف نفسك وتجتهد في البداية ثم تترك، تمل وتعجز وتترك. لكن إذا اجتهدت في العمل بقدر استطاعتك وداومت على عمل، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. كونك تداوم على عمل صالح من صلاة من صيام من أذكار، الأذكار ما تتعب ولا تمنع من شيء ولا ترد عن شيء، قائما وقاعدا وقاعد وعلى جنب. لكن مثل الأعمال البدنية كالصوم والصلاة اكلفوا منها بما تستطيعون، ولا تكلف نفسك وتجد ثم تتعب وتمل وتترك. لا، لا تكن مثل فلان كان يصلي من الليل ثم ترك كما في الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم أن أناسا من الصحابة اجتهدوا وأرسلوا إلى نسائه أو إلى بعض نسائه يسألونها عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالسر، يعني العمل الذي لا يرونهم ولا تعلمه إلا نساؤه، حرصا منهم رضي الله عنهم على الاقتداء، وحرص منهم على أن يصلوا إلى أعلى المراتب والاجتهاد في العبادة. فلما أخبرتهم فإذا هو في اعتبارهم ليس بكثير، فهم ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ينقطع للعبادة انقطاعا أشد من هذا. ولكنهم قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني إذا عمل هذا العمل يكفي. فقال أحدهم: أما أنا فلا أنام على فراش، يعني سيصلي الليل كله. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، يعني من أجل أن يتفرغ للعبادة ولا يكون له شاغل. وقال الآخر: أنا لا أكل اللحم، يعني يريد أن يتخشن ولا يترف نفسه أو ينعمها بملاذ الدنيا انقطاعا للعبادة. كل هذا اجتهادا منهم، يريدون به خير، لكن ليس هذا من التقوى، أن يكلف الإنسان نفسه ما لا يطيق. كما أنه ليس من التقوى أن تهمل وتكسل وتضيع وقتك، خير الأمور سطح. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الخلق خطب كما هي سنته عليه الصلاة والسلام، فحمد الله وأثنى عليه وقال إني لأتقاكم إلى الله وأخشاكم له، وإني فما بال أقوام يقولون كذا وكذا للأشياء التي قالوها وأرادوا أن يلتزموا بها اجتهادا وانقطاعا للعبادة، أما إني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهو أتقى الناس وأخشاهم لله وأحرصهم على طاعته، ومع ذلك يأخذ بشيء من الرخص ويشرع لأمته، وإلا فقد أعطاه الله القوة والقدرة على أن يعمل أكثر، فقد يترك العمل عليه الصلاة والسلام وهو يريد أن يعمله مخافة أن يفرض على أمته عليه الصلاة والسلام. رأوه صلى الله عليه وسلم يواصل في الصوم، يعني يصل النهار بالليل ربما اليومين، فأرادوا أن يواصلوا فناهاهم عن الوصال، فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، قال لست كهيئتكم، يعني أن الله عز وجل قد أعطاه قوة وقدرة ما ليس عندهم ونهاهم عن الوصال. لماذا؟ رفقا بهم ورحمة بهم، ولم يبح لهم أن يواصلوا إلا إن كان ولا بد، فمن كان فاعلا فإلى السحر، يعني إذا جاء السحر يكون فطور وفي وقت في نفس الوقت يكون سحور لليوم الثاني، ولكن الوصال غير مشروع. فهم ظنوا ذلك تقوى. إذن التقوى هو أن يتقي الله الإنسان بنفسه فيعمل من العمل ما يطيق ويتجنب المعاصي كلها، وأن يخشى الله في السر والعلن. اتق الله حيثما كنت، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم بتأييده ونصره وتوفيقه. فمن اتقى الله وقاه الله وحماه ووفقه ويسر أمره. إذا اتقيت الله في السر وقاك الله ما تخافه، اتق الله حيثما كنت في أي مكان وجدت وفي أي زمان، لا تجعل التقوى مخصوصة أو مقصورة على زمن أو على مكان، بل اتق الله حيثما كنت زمانا ومكان، لأن الله عز وجل يراقبك ويرى ما أنت عليه. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن كان مع الله فالله معه. احفظ الله يحفظك. فلذلك يجب علينا أن نحفظ أوقاتنا في أداء ما أوجب الله علينا من الفرائض، ولا ننسى أنفسنا من النوافل، فإن الله غني عنا ونحن الفقراء إليه، ونتجنب المعاصي كلها، فإن الله لا يضره شيء ولكن العاصي إنما يضر نفسه. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لو تعبد الله عبادة الملائكة، لو كان الخلق كلهم مثل محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام في التقوى ما نفع الله بشيء، ولو كانوا كلهم مثل إبليس ما ضروا الله بشيء أبدا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء أبدا. المطيع إنما ينفع نفسه، والعاصي ما يضر إلا نفسه، ولكنك إذا اتقيت الله وأطعته رضي عنك فأسعدك ووفقك في دنياك وأخراك. أما إن تنكرت لأوامر الله وألقيت كتاب الله وراءك ظهريا ولم تبالي، فإن الله لا يبالي بك في أي واد هلكت، فالله ليس بحاجتك، أنت المحتاج. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والآيات الدالة على فضل التقوى والتي تحث عليه وتذكر بها كثيرة، كتاب الله مليء، ولا حديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالأمر بالتقوى كذلك. فالتقوى هي سبيل النجاة، سبيل السعادة. لا تظن أنك حينما تتكاسل أو تترك أوامر الله بأن ذلك ينقص من حق الله أو من قدره وعظمته، لا أبدا. هذا النقص عليك أنت، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالأعمال الصالحة حينما تعملها وتصعد إلى الله يعود نفعها لك ونتائجها لك، والمعاصي حينما ترتكبها إنما تنعكس عليك أنت. فليس المطيع كالعاصي. أفنزع المسلمين كالمجرمين؟ نعم. قال: وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. إذا اتقيت الله وفقك وهداك حتى تستطيع أن تفرق بين الحق والباطل وبين الضلال والهدى. وليس المتقي كالعاصي. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. هذه من نتائج التقوى أيضا، أن يكفر الله عنك السيئات كما يوفقك للطاعات وييسر لك المهمات نتيجة للطاعة والتقوى. فيوفقك للتفريق بين الحق والباطل والضلال والهدى. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. فقالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فالمعادل العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. نعم. الله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي فضل على أعجمي ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى. سلمان فارسي قال فيه عليه الصلاة والسلام سلمان من أهل البيت أبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام قد علمتم ما قال الله فيه، من أبطأ بعمله لم يسرع به نسبه. ولما ظنهم يسألون عن أكرم الناس فعد يوسف عليه السلام نبي وابن نبي ابن نبي، لكن هم يريدون أن يعرفوا معادن الناس. قال خياركم بالجاهلية خياركم بالإسلام إذا فقهوا، لأن الله إذا أراد بالعبد خيرا فقهه بالدين. فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين. أما الدنيا فإنها لا تزن عند الله جناح بعوضة، فلو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فإن الله جعل الدنيا مزرعة الآخرة وجعلها كالسجن للمؤمن ولو كان من أترف الناس فيها، لأنه إذا رجع إلى الله وقد استعمل دنياه لأخراه وزرع فيها التقوى فإنه يجد عند الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فيرى أنه في الدنيا كأنه في سجن ولو كان منعما في الدنيا، لكن لا ينسب نعيم الدنيا لنعيم الآخرة. والكافر لو كان في الدنيا منعم ومن أترف الناس فإنه في الآخرة سيرى أنه كان في الدنيا في نعيم، لأنه رأى نفسه الآن في جحيم وفي عذاب سرمدي. لو أنه في الدنيا من أفقر الناس وأشدهم بؤسا في الدنيا، الكافر لو كان من أشد الناس بؤسا وفقرا فإنه إذا أدخل النار يرى أنه كان في الدنيا من أنعم الناس، لأن بؤس الدنيا لم يحصل له فيه هذا العذاب. فلذلك يقول إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الكافر إذا دخل النار يرى أنه كان في الدنيا في جنة ولو كان من أبأس الناس ومن أشدهم بؤسا وفقرا وفاقة. والمؤمن إذا دخل الجنة ورأى ما أعد الله له فإنه يرى أنه كان في الدنيا كأنه في سجن ولو كان في نعيم، لأن نعيمه في الدنيا لا ينسب إلى نعيم الآخرة. فعلى العبد إذن المؤمن إن فتح الله لك شيئا من الدنيا فاستعملها في طاعة الله. أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كثيرا منهم أغنياء تجار، لكن ما دخلت قلوبهم، قلبوها بأيديهم وصرفوها في سبيل الله وتوفرت عندهم دنيا مع ما أعد الله لهم في الآخرة. فيهم العشرة المبشرين بالجنة، منهم من أكبر التجار كسعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان والزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء رضي الله عنهم كانوا من أتجر الناس وأكثرهم مال، وهم من العشرة المبشرين بالجنة، ومن الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، ما ضرتهم دنياهم. فليس من اللازم منه ما يكون زاهد في الدنيا إلا إذا كان فقير أو يترك الدنيا. ما أحسن المال الصالح للرجل الصالح. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. إذا كنت قويا في دينك وفي مالك وفي بدنك وأنت متق الله مؤمن، نفع الله بك المسلمين، ونفع الله بك نفسك وأهلك في دينك في بدنك في مالك. فلذلك المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير، لأن الخير موجود بالمؤمن. نسأل الله الثبات والتوفيق والهداية والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الصائمين القائمين المقبولين المرحومين، ولا يجعلنا من المحرومين المطرودين، ولا عن رحمته من المعبدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.